50 languages. 63. 63. طرح الأسئلة. 2. Fer preguntes. 2. أنا عندي هواية. Jo tinc un passatemps. أنا ألعب تنس. Jo jugo a tennis. أين يوجد ملعب تنس؟ On és la pista de tennis? هل عندك هواية؟ Tens un passatemps preferit? أنا ألعب كرة القدم. Jugo a futbol. أين يوجد ملعب كرة القدم؟ On és el camp de futbol? ذراعي تؤلمني. Em fa mal el braç. قدمي ويدي تؤلماني أيضا. El peu i la mà també em fan mal. أين يوجد طبيب؟ On és el metge? عندي سيارة. Tinc un cotxe. عندي أيضا motorcycle. També tinc una motocicleta. أين يوجد موقف سيارات؟ On és el pàrquing? عندي pull over. Tinc un jersei. عندي أيضا جاكيت وبنطلون جينز. També tinc una jaqueta i uns pantalons texans. أين الغسالة؟ On és la rentadora? معي صحن. Tinc un plat. معي سكين، شوكة وملعقة. Tinc un ganivet, una forquilla i una cullera. أين الملح والفلفل؟ On són la sal i el pebre?